إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلقاؤنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى حول التحصينات الإيمانية عن الوساوس الشيطانية، لأن الإنسان يجب أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قد افترض علينا فرضا، وهذا الفرض، ويا للأسف، كثير من الناس يجهله، ألا وهو عداوة الشيطان. فعداوة الشيطان فرض على كل مسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أمر من ربنا تبارك وتعالى بعداوة هذا الشيطان. واليوم نتحدث عن الأسلحة الإيمانية التي يتسلح بها الإنسان ضد هذا اللعين. فالحصن الأول من هذه التحصينات هو حصن الإخلاص. فتحقيق الإخلاص هو سبيل الخلاص من الشيطان، وذلك باعترافه هو، حيث يقول تعالى على لسانه: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. تغوي العباد أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقد اعترف الشيطان بعجزه عن إغواء المخلصين. فتعالوا أيها الإخوة لنعرف ما الإخلاص ومن هو المخلص. الإخلاص أن يكون العبد سكونه وحركاته وأقواله وأفعاله لله تبارك وتعالى، أو هو مراقبة الله في كل كبيرة وصغيرة. هذا هو الإخلاص. إذن فمن المخلص؟ المخلص هو الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس، هو الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس. لما؟ لأنه لا يريد الأجر إلا من الله عز وجل. فإذا حمد الناس فعله أو ذموه كله عنده سواء، وهذه مرتبة صعبة قليل من يرتقي إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي وصححه الألباني. وقد قيل: إن لله عبادا عقلوا، فلما عقلوا علموا، فلما علموا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع. فيجب على المسلم أيها الأحباب أن يتفقد أحواله قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، ليرى هل الدافع إلى هذا العمل وإرادة وجه الله عز وجل فقط، أم هناك دوافع أخرى وحظوظ نفسية. فمن الناس من يتعلم العلم ليكون عزيزا بين أهله أو ليشار إليه بالبنان، ومنهم من يتكلم بالوعظ ليتلذذ بالكلام، ومنهم من يتصدق على سائل ليتخلص من ذمه، ومنهم من يعود مريضا ليعاد إذا مرض، أو يشيع جنازة ليشيع جنائز أهله، يشيع جنائز الناس حتى إذا مات أحد من أهله جاء الناس كلهم ليشيعوا جنائزه. فكل هذه الأعمال تشوبها شوبة من الحظوظ النفسية، ولكن على المسلم أن يخلص العمل لله قدر جهده، ولتعلم أن الإخلاص لا يأتي إلا بالمجاهدة. فالمسلم دائم المراقبة لله عز وجل، يجاهد نفسه لكي يخلص عمله، ولكن لا يكون هذا سببا في ترك العمل، فإن ذلك هدف الشيطان. يعني واحد يقول لا أنا لا أخطب ولا أعظ خوفا من الرياء، والآخر يقول لا أؤلف خوفا من الرياء، والآخر يقول لا أتصدق خوفا من الرياء، وهكذا فتتعطل الطاعات ويبتعد الناس عنها ويذهبون إلى المعاصي، وهذا ما يريده الشيطان. ولكن يجب عليك أن تجتهد في تنقية العمل ولا تترك العمل خوفا من الرياء، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. يعني لا بد أن يكون هدفه الأول إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وقال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالحصن الأول هو الإخلاص، فمن حقق الإخلاص لله فقد اعتصم من الشيطان، إلا عبادك منهم المخلصين، أي لا أستطيع أن أغوي المخلصين أو أن أسيطر عليها. الحصن الثاني هو تحقيق العبودية لله عز وجل. لما أقسم الشيطان للرحمن أنه سيغوي آدم وذريته رد الله عليه مبينا أن هناك طائفة لا يستطيع أن يسيطر عليها، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن الذين حققوا العبودية لله ليس للشيطان عليهم سلطان. وهنا لفتة لطيفة، وهي إضافة العباد إلى الله. ربنا لم يقل إن العباد ليس لك عليهم سلطان، وإنما قال إن عبادي بإضافة العباد إليه، أي أنهم خصوه وحده بالعبادة، عبادي أي الذين عبدوني وحدي وأفردوني بالعبادة وحدي فلا يعبدون معي غيري. ولعل هذا الأمر يظهر أمام كثير من الناس أنه سهل ميسور، لأنك إذا سألته ما العبادة يقول العبادة هي الأركان الخمسة: الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج. نقول لا، هذا جزء يسير جدا من العبادة، فالعبادة معناها أشمل وأعم. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول عبادات بدنية يعني بالبدن، كالصلاة والصيام والركوع والسجود والحج والطواف وغيرها. القسم الثاني العبادات المالية كالذبح والنذر والزكاة والصدقة. القسم الثالث العبادات القلبية كالخشوع والخضوع والذل والانكسار والإخبات والمحبة والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء والتعظيم. القسم الرابع العبادات القولية كالحلف والاستغاثة والدعاء والاستعاذة. هذه هي أقسام العبادة، فمن صرف العبادة بأقسامها التي مر لله وحده ولا يشرك معه غيره فهو المخلص، فهو الذي يحقق العبادة لله. فكما لا يجوز الركوع والسجود لغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله، وكذلك لا يجوز الخوف من غير الله، لا تجوز المحبة الصادقة إلا لله. كل هذه من أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله، ولكن أبين بعضها لأن ربما الأمر يلتبس على بعض الإخوة. فمثلا سائل يقول: أنت تقول الخوف عباد، ويكون خوفك من الله فقط ولا يكون من غير الله، فهل إذا خفت أنا من ثعبان أو من أسد هل هذا يقدح في إيماني؟ نقول: المسألة فيها تفصيل، فالخوف خوفان: خوف عبادة وتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله، وخوف يسمى خوف فطري الذي فطر الإنسان وجبل عليه، كالخوف من الأسد والثعبان والنار والسلاح وغيرها، وهذا لا يقدح في العقيدة. وإذا أردت ميزانا تفرق به بين الخوف الفطري وخوف العبادة فهو أن الخوف الفطري خوف مع كراهة، فأنت تخاف من الأسد وتكرهه، وتخاف من الثعبان وتكرهه. وأما الخوف الذي يختص بالعبادة فهو خوف مع حب، فأنت تخاف من الله وتحبه. هذا هو الفرق بين خوف العبادة والخوف الفطري. أيضا المحبة عبادة. رجل يقول: أنا أحب ولدي أو أحب مالي أو أحب زوجتي، هل هذا يقدح في العبادة؟ نقول: هذا حب فطري لا يقدح في العبادة إلا إذا كان سببا في معصية. فلو كان حبك لزوجتك سببا في معصية فهذا الحب يسمى معصية. مثلا لو قلت لزوجتك: لا تخرجي متبرجة، اغطي وجهك واحتشمي، فغضبت زوجتك وانت تحبه، غضبت فاردت ان ترضيها، فقلت لها خلاص اخرجي متبرجة ما عليك شيء حتى لا تغضبها. حبك اياها جعلك تقرها على المعصية، هذا الحب هو معصية. وكذلك كل حب جر معصية فهو معصية. فولدك مثلا كبير بالغ أو متزوج ومكلف وأنت تحبه، فطلب منك أن تشتري له خاتما من ذهب، فقلت له يا ولد الذهب حرام وكذا وكذا، فغضب فأشفقت عليه ومن حبك له أحضرت له هذا الخاتم. فالحب هنا أصبح معصية، بعدما كان حب فطري أصبح حب معصية. ومن الناس من يدعي محبة الله تبارك وتعالى قولا لا فعلا، وهؤلاء الناس يخاطبهم الشافعي رحمه الله فيقول تعص الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعلامة المحبة الصادقة هي اتباع الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه كلمة عامة عن تحقيق العبودية لله عز وجل، فإذا حققتها كنت ممن قال الله فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الحصن الثالث لزوم الجماعة والالتزام بالجماعة، مطردة للشيطان ومرضاة للرحمن تبارك وتعالى. فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ولكن ما معنى الجماعة؟ الالتزام بالجماعة يقتضي منك أمرين. الأمر الأول الالتزام بالجماعة اعتقادا، وهو أن تكون عقيدتك كعقيدة الجماعة الأولى من السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني الالتزام بالجماعة صفا، وهو أن تكون بقلبك وقالبك مع أهل الحق أينما كانوا وحيثما كانوا. وأهل الحق هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذا الحديث متفق عليه. الحصن الرابع المحافظة على صلاة الجماعة، فالتهاون في صلاة الجماعة يجرئ الشيطان على الإنسان. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. وفي معنى هذا الحديث يقول ربنا تبارك وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لما استحوذ عليهم الشيطان هذا الاستحواذ أدى بهم إلى نسيان ذكر الله، والصلاة من أهم الذكر. الحصن الخامس الالتزام بالكتاب والسنة، فأعظم سبيل للحماية من الشيطان هو التزام الإنسان بالكتاب والسنة عملا وعلما وتطبيقا. فربنا تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فخط خطا بيده، خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا معوجة، فقال: هذا سبيل الله وهذه السبل، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. فاتباع الكتاب والسنة يقوي الإيمان ويضعف الشيطان. الحصن السادس الاستعانة بالله على الشيطان. اعلم أخي المسلم أنك لن تستطيع أن تتغلب على الشيطان إلا بإعانة الله لك وتوفيقه إياك. وقد روي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يقول: أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. نعم، فإذا أردت أن تتخلص من كيد الشيطان فاستعن بخالقه سبحانه يصده عنك. الحصن السابع كثرة الطاعات. اعلم أن الإكثار من الطاعات يرغم أنف الشيطان ويذله. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. الحصن الثامن الاستعاذة. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والالتصاق بجنابه من كل ذي شر. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عنك إلا الله. وللاستعاذة مواضع: أولها عند الإحساس بنزغات الشيطان، قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثانيها عند تلاوة القرآن، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثها الاستعاذة عند دخول الخلاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من ذكران الشياطين وإناثه، متفق عليه. رابعها الاستعاذة عند الدخول في الصلاة، فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قالها ثلاثا. ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. رواه أبو داود وصححه الألباني. ونفخه الكبر، ونفث الشيطان هو الشعر، وهمزه الصرع أو الخنق. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. ولكن هنا سؤال: عثمان تعوذ فأذهبه الله عنه، ولكن كثير من الناس يقول: إني في الصلاة أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيأتيني الشيطان، وأستعيذ فيأتيني، وأستعيذ فيأتيني. والاستعاذة لا تطرد عني الشيطان. كثير من الناس يسأل هذا السؤال، وهذا حق، لأن الاستعاذة تختلف من إنسان لآخر. فالاستعاذة الطاردة للشيطان هي الصادرة من المؤمن التقي. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الذين اتقوا، فالمتقون هم الذين يطردون الشيطان بمجرد الذكر. أما ضعفاء الإيمان وقليل التقوى الذين شحنت قلوبهم بحب الدنيا والانشغال بها ولم يعد في قلوبهم لذكر الله مكانا، كيف يطردون الشيطان من القلب وقد باض فيه وفرغ؟ فلا بد أولا من تطهير القلب من قوت الشيطان وغذائه. لا بد من تطهير القلب أولا من حب الدنيا وحب الشهوات والملذات. أرأيت لو أن إنسانا أحب امرأة وعشقها، أتراه ينساها؟ بل يفكر فيها دائما، هو جالس وهو نائم، يكون جالسا معك بجسمه وعقله معها. لماذا؟ لأن حبها قد امتلك عليه تفكيره وقلبه. كذلك أولئك الذين حبوا الدنيا فامتلكت الدنيا قلوبهم في الصلاة وخارج الصلاة، لأن الدنيا قد تربعت على عرش قلوبهم. خامسها الاستعاذة عند الغضب. فقد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عندما رأى أحدهما غضبانا: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. سادسها عند نباح الكلاب ونهيق الحمير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. متفق عليه. الحصن التاسع: تحصين الأهل والأولاد والأموال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. جبلتها عليه يعني فطرتها عليه وخلقتها عليه. ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخاد. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بضروة سنامه وليقل مثل ذلك. هذا الحديث رواه الألباني، رواه أبو داود وصححه وحسن إسناده الألباني. وطبعا يدخل في ذلك كل شيء جديد تشتريه، فليس الأمر خاص بالبعير. فمثلا إذا اشتريت سيارة أيضا تدعو لها بالبركة وتقول بها وتقول هذا الدعاء. وأيضا من التحصينات للعروس أن يصلي ركعتين بزوجته ليلة الدخول بها، فإن ذلك حفظ لحياتهما الزوجية من كل مكروه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أتتك امرأتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم أجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى الخير. رواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود وصححه الألباني. وإذا أعجب الرجل بشيء من ماله أو مال غيره فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقد قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما بالنسبة لتحصين الأولاد فيستحب للرجل أن يؤذن في أذن المولود، فقد قال أبو رافع أحد الصحابة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن أو الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة. أذن في أذنه بالصلاة يعني أذن الصلاة تماما. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. ويستحب للرجل أيضا أن يعوذ أولاده، فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن أباكما يعني إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. رواه البخاري. والشيطان معروف، والهامة هي هوام الأرض كدواب الأرض وغيرها من الثعابين والحيات والعقارب. الحصن العاشر سورة البقرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. هذا الحديث رواه مسلم. وفي رواية: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. الحصن الحادي عشر آية الكرسي. فقد مر بنا حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري، وفيه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الحصن الثاني عشر عشر آيات من سورة البقرة. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة. أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها. وفي رواية عن ابن مسعود أيضا: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. الحصن الثالث عشر الآيتان من آخر سورة البقرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. متفق عليه، آيتان من أول آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة. وقيل كفتاه معناها كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل كفتاه من كل شر. الحصن الرابع عشر: المعوذات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيها: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما جسده بادئا برأسه، يفعل ذلك ثلاث مرات. رواه البخاري. يعني يجمع كفيه ويقرأ ثم ينفث ويمسح، ويقرأ وينفث ويمسح ثلاث مرات. الحصن الخامس عشر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. من قال هذا الذي مر في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب، 10 عبيد. وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. هذا حرز عظيم للشيطان. هذا الحديث متفق عليه، أن تقرأ ما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح، تظل طول اليوم في حرز من الشيطان، وتأخذ 100 حسنة وتمحى عنك 100 سيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، محي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني أيضا. الحصن السادس عشر: حفظ البصر. فإطلاق البصر من أعظم مداخل الشيطان، ولذا كان غض البصر قاصما لظهر الشيطان، قاطعا لطمعه في الإنسان. وقد قيل: كل الحوادث نبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فيجب على المسلم أن يحفظ بصره من المعاصي، لأن البصر طريق الشيطان إلى القلب. الحصن السابع عشر: حفظ اللسان. وحفظ اللسان أي عن فضول الكلام، وكذلك الكلمات المخالفة لما أمر الله تبارك وتعالى به. فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن المعاصي، وليعلم أن اللسان باب من أبواب الجنة أو باب من أبواب النار. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وأكثر ما يدخل الناس النار، فقال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. فحاول أخي المسلم أن تحافظ على لسانك، وسأعطيك بعض الأمور التي يجب عليك أن تحفظ لسانك عنها. أولا، حفظ اللسان عن الكلام فيما لا يعني. ثانيا، حفظ اللسان عن فضول الكلام. ثالثا، حفظ اللسان عن الخوض في الباطل. رابعا، حفظ اللسان عن المراء والجدل. خامسا، حفظ اللسان عن الخصومة. سادسا، حفظ اللسان عن التقعر في الكلام. سابعا، حفظ اللسان عن الفحش والتفحش. ثامنا، حفظ اللسان عن السب والشتم. تاسعا، حفظ اللسان عن اللعن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. عاشرا، حفظ اللسان عن سب الأموات. الحادي عشر، حفظ اللسان عن رمي المؤمن بالكفر. أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد داء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، متفق عليه. الثاني عشر، حفظ اللسان عن كثرة المزاح. الثالث عشر، حفظ اللسان عن السخرية والاستهزاء، لا يسخر قوم من قوم. الرابع عشر، حفظ اللسان عن إفشاء السر. الخامس عشر، حفظ اللسان عن الكذب. السادس عشر، حفظ اللسان عن الغيبة. السابع عشر، حفظ اللسان عن النميمة. الثامن عشر، حفظ اللسان عن خصلة ذي الوجهين واللسانين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال العراقي إسناده حسن. التاسع عشر، حفظ اللسان عن التحدث بما كان بينك وبين زوجتك. التاسع عشر، حفظ اللسان عن التحدث بما كان بينك وبين زوجتك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. العشرون، حفظ اللسان عن الغناء. الحادي والعشرون، حفظ اللسان عن الحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، اتفق عليه. الثاني والعشرون، حفظ اللسان عن الحلف بملة غير الإسلام، كمن يحلف بأن يموت يهوديا أو نصرانيا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. الثالث والعشرون، حفظ اللسان عن سب الديك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، رواه أبو داود وإسناده حسن. الرابع والعشرون، حفظ اللسان عن سب الدهر، سب الأيام وسب السنين وسب الأشهر. الخامس والعشرون، حفظ اللسان عن سب الريح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح. السادس والعشرون، حفظ اللسان عن سب الحمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب وهي محمومة فقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. السابع والعشرون، حفظ اللسان عن شهادة الزور، قال تعالى: واجتنبوا قول الزور. الثامن والعشرون، حفظ اللسان عن المن بالعطية والصدقة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. التاسع والعشرون حفظ اللسان عن سب النفس، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، متفق عليه. الثلاثون حفظ اللسان عن اليمين الغموس، يعني اليمين الكاذب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان، متفق عليه. الحادي والثلاثون حفظ اللسان عن تسويد الفاسق والمبتدع والمنافق، لا تقول للفاسق يا سيدي، وكذلك المبتدع والمنافق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيدا فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. 32 حفظ اللسان عن النطق بواو الإشراك، فلا تقول توكلت على الله وعليك وما شابه، ولا تقول ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله ثم شئت. 33 حفظ اللسان عن قول مطرنا بنوء كذا. 34 حفظ اللسان عن عيب الطعام، فقد قال أبو هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه. 35 حفظ اللسان عن النجوى، إنما النجوى من الشيطان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه. والنجوى في الحديث السري. 36 حفظ اللسان عن إنشاد الضالة في المسجد. 37 حفظ اللسان عن طلب المدد من غير الله، لا تقول مدد يا شيخ فلان ومدد يا شيخ علان، لأن ربنا تبارك وتعالى قد خص المدد به وحده، فقال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. 38 حفظ اللسان عن الاستغاثة بغير الله لأنها شرك. فهذه يا أخي المسلم 38 خصلة يجب عليك أن تحفظ لسانك منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، رواه الطبراني وقال العراقي إسناده حسن. ننتقل إلى الحصن 18، ألا وهو حفظ البطن. فاعلم أن البطن عضو يجب عليك أن تحفظه عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، وأعني بحفظ البطن حفظه عن أكل الحرام، فسواء كان هذا الحرام عن طريق الربا أو عن طريق الرشوة أو عن طريق السرقة أو غير ذلك، فيجب على المسلم أن يحفظ بطنه منه، لأن ذلك يعني إدخال الحرام في البطن يجعل الشيطان يستطيل على الإنسان. الحصن 19 حفظ الفرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فرجه، تضمنت له الجنة، رواه البخاري. فيجب عليك أن تحفظ فرجك عن الزنا واللواط، وكذلك المرأة، عن السحاق وغيرها. وقد مر بنا الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أكثر ما يدخل النار الفم والفرج. الحصن 20 حفظ اليد عن المعاصي، فيجب عليك أن تحفظ يدك عن نزغات الشيطان، فلا تشير إلى صاحبك بحديدة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، متفق عليه. وكذلك حفظ اليد عن قتل المسلم وحفظ اليد عن قتل النفس يعني نفسك، وحفظ اليد عن مصافحة المرأة الأجنبية، هذا من مداخل الشيطان يجب عليك أن تنتبه له، فإنه لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية منه، ويدخل في ذلك أيضا المرأة المحرمة عليك تحريما مؤقتا كأخت الزوجة، حكمها في المصافحة حكم المرأة الأجنبية تماما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الطبراني والبيهقي، وقال الألباني إسناده جيد. وقد أجمع العلماء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. فلو قال إنسان: نعم مصافحة المرأة الأجنبية حرام إذا كانت بشهوة، لكن أنا أصافح وضميري سليم وقلبي سليم لا شيء فيه، فهل هذا حرام؟ نقول: نعم هذا حرام وأشد حرمة لأمرين. الأمر الأول أنك قد خالفت الله عز وجل وزكيت نفسك، والله عز وجل يقول: ولا تزكوا أنفسكم، أنت تقول قلبي سليم. الأمر الثاني أنك فضلت نفسك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي وهو ذو القلب التقي النقي لم يصافح امرأة أجنبية قط، والقائل ذلك عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح البخاري. فانظر يا أخي، لو صافح النبي هل تستثير المصافحة عنده شهوة؟ لا، لأنه معصوم ومع ذلك امتنع من المصافحة. وكذلك حفظ اليد، يد الرجل، عن لبس الذهب، وحفظ اليد عن اللعب واللهو كاللعب النرد والورق وغيره. الحصن الحادي والعشرون تحصين البيت، كيف تحصن بيتك من الشيطان؟ وهذا بإحدى عشر أمرا. الأمر الأول ذكر الله عند دخول البيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهل. الأمر الثاني التسليم على الأهل، فقد قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى آل بيتك. هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. الأمر الثالث ذكر الله عند الطعام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني يقول الشيطان لإخوانه الشياطين: لا مبيت لكم في هذا البيت ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء، رواه مسلم. الأمر الرابع كثرة تلاوة القرآن في البيت، وقد مر بنا أن البيت لا يدخل، أن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الأمر الخامس تطهير البيت من صوت إبليس، وصوت إبليس هو الغناء. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال مجاهد: صوت الشيطان الغناء. وإذا نادى إبليس في بيت اجتمع عليه جنوده من كل مكان فعافوا في البيت الفساد، وأوقعوا فيه الشقاق والفرقة والبغضاء والشحناء. فإذا كثر الغناء في البيت عششت فيه الشياطين واتخذته مسكنا. فعليك أخي المسلم بتطهير بيتك من الغناء سواء من المذياع أو التلفاز أو غيرهما. الأمر الثالث تطهير البيت من الأجراس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجرس مزامير الشيطان، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. والملائكة هم جنود الرحمن، وهم دائما في حرب مع جنود الشيطان، فإذا تخلت عنهم جنود الرحمن استحوذت عليهم جنود الشيطان. ولذلك يجب عليك أن تطهر بيتك من الأجراس حتى تدخله الملائكة. ويقصد بالأجراس هنا الجرس الذي يشبه جرس الكنيسة في الصوت أو الشكل. فالأجراس الكهربائية هذه إذا كان منها في صوته يشبه جرس الكنيسة فهو المقصود، وإن كان بصوت آخر فلا يدخل في الحكم وإن كان يسمى جرس. الأمر السابع تطهير البيت من التصاليد. فالآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، دخلت التصاليب كل بيت، في السجاد وعلى الفرش وفي الملابس حتى وفي الأواني وفي زخرفة الجدران وغيرها دخلت التصاليد، لأن هذا غزو فكري والعياذ بالله، وكأنها حملة صليبية حديثة. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري. الأمر الثامن تطهير البيت من التصاوير والتماثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، رواه مسلم. وإذا خرجت منه الملائكة دخلته الشياطين. الأمر التاسع تطهير البيت من الكلاب، طبعا باستثناء كلب الصيد أو الحراسة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، متفق عليه. عاشرا الإكثار من صلاة النوافل في البيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه. وهنا لفظة لطيفة، هي أن القبور والأماكن الموحشة محل الشياطين ومسكنها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نجعل لبيوتنا قسطا من صلاة النافلة نطرد الشياطين منها. الأمر الحادي عشر وهو مهم جدا في تحصين البيت والأولاد من الشيطان، ألا وهو الكلمة الطيبة والابتسامة المشرقة. فمن المعلوم أن الشيطان يريد أن يهدم المجتمع المسلم، فهو يكيد له ويدبر ويخطط. ومن هذه الخطط تقويض عرش الأسرة المسلمة، لأنها هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. ويتضح ذلك من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه ثم يقول: نعم أنت، أو قال: نعم أنت، رواه مسلم. فيجب عليك أخي المسلم وأنت تتعامل مع أهلك وأولادك وزوجتك تتخير الكلام الحسن الطيب حتى لا ينزغ الشيطان. ويجب على الزوجة أيضا أن تتخير عند مخاطبة زوجها الكلمة اللينة الطيبة حتى لا تترك بابا للشيطان يدخل بينهما. ولذلك نبهنا ربنا عز وجل وأمرنا بتخير الكلمات الطيبة، فقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن يعني ينتقوا أحاسن الكلام وأطايبه. لماذا يا رب؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالكلمة الطيبة تشرح الصدر وتديم العشرة وتنشر السعادة بين الزوجين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ رواه البخاري. يعني تتزوج بنت تلاعبها وتلاعبك، ولا تظل طول اليوم تلعبون أنت وهي وتتركون الجد، لا، تترك مكان للجد ومكان للعب، لكن لا تكون جافي كل الجفاء ولا تكون لين كل اللين فتظل تلعب مع زوجتك طول اليوم وتقول النبي قال لجابر هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك، كأن ما وراءكم إلا اللعب. الحصن الثاني والعشرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الحصن الثالث والعشرون عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود وحسنه النووي وصححه الألباني. الحصن الرابع والعشرون. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني لقيت ألم شديد لأن عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضر. رواه مسلم. الحصن الخامس والعشرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لن يضره شيء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. الحصن السادس والعشرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. رواه أبو داود وحسنه الحافظ. وقيل معنى ساكن البلد أي سكانها من الجن. الحصن السابع والعشرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله، وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في النبي الأعلى. وهذا حديث رواه أبو داود بإسناد حسن. الحصن الثامن والعشرون. البسملة. فقد ركب أحد الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر الحمار ف فقال الصحابي تعس الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال صرعته بقوتي. وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أحمد بإسناد جيد. وينبغي للمسلم أن يسمي الله إذا وضع شيئا أو رفعه أو جلس أو قام أو فعل أي شيء، لأن البسملة مجلبة للبركة مطردة للشياطين. الحصن التاسع والعشرون رد التثاؤب. فينبغي على المسلم أن يرد التثاؤب ما استطاع، وأن يضع يده على فيه إذا تثاءب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. الحصن الثلاثون التسليم للقضاء من غير عد ولا تفريط. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هنا ربنا عاب عليهم أنهم قالوا لو كانوا عندنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. الحصن الحادي والثلاثون الأذان، فإنه طارد للشيطان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا سود بالصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر حتى إذا قضي التسويد أقبل. متفق عليه. الحصن الثاني والثلاثون الوضوء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك. شعاره ما يلي بدن الإنسان من ثوب أو غيره، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. هذا الحديث رواه الطبراني بإسناد جيد. الحصن الثالث والثلاثون قيام الليل. فقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ما زال نائما حتى أصبح، يعني أصبح إلى صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. الحصن الرابع والثلاثون عدم التشبه بالشيطان. وصفات الشيطان هي: أولا الأكل والشرب بالشمال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، يجب عليك أن تأكل وتشرب باليمين. رواه مسلم. الأمر الثاني الأخذ والعطاء باليمين، لأن الشيطان يأخذ ويعطي بشماله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، بإسناد صحيح. الأمر الثالث: عدم الجلوس بين الظل والشمس، فإن ذلك مجلس الشيطان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الضح والظل، يعني بين الشمس والظل، وقال: مجلس الشيطان. رواه أحمد بإسناد صحيح. الرابع: التأني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنات من الله والعجلة من الشيطان. الأمر الخامس: التواضع، لأن الكبر من صفات إبليس، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الأمر السادس: عدم التبذير والإسراف، لأن الله يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الأنات من الله والعجلة من الشيطان، هذا الحديث رواه الترمذي وأحسنه الألباني. الحصن الخامس والثلاثون: عدم الوقوف موقف شبهة. فالشيطان ينتهز الفرص وينفذ إلى القلوب ويبث فيها وسوسته وسمومه، فيجب عليك ألا تعطيه فرصة أو تفتح له بابا. ومن هنا يجب أن تتجنب مواقف الشبهات حتى ولو كنت مأمونا بين الناس. فهذه صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت لتزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فخرج معها ليوصلها إلى بيتها، فرآه رجلان من الأنصار فأسرعا، وهو يوصلها في الليل، فرآه رجلان من الأنصار فأسرعا، فلما أسرع قال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، يعني زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. متفق عليه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم المأمون بين الناس، أراد أن يبين الحقيقة. الحصن الأخير وهو السادس والثلاثون: حصن الذكر. فالمداوم على ذكر الله عز وجل دائما في حفظ من الشيطان، فيجب عليك أن تذكر الله تبارك وتعالى على كل أحيانك، عند النوم والقيام منه، وعند الطعام والشراب، والخروج من البيت ودخول البيت، ودخول المسجد والخروج منه، ولبس الثوب وغير ذلك من الأمور. وكذلك إذا رأيت الريح أو رأيت القمر أو غير ذلك من الأذكار المؤقتة والمطلقة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر جمعه في أمور التحصينات الإيمانية ضد الوسوسة الشيطانية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا من الشيطان، وأن يجعلنا من أولياء الرحمن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.